مدين لله بدين الله، والكافر مستكبر عن دين الله. فلا ينبغي لمن يدين بدين الله الذي شرعه لعباده أن يخضع ولو ظاهرا لمن لا يدين لله عز وجل. فالذي أرى في هذه المسألة أنك إذا كنت في بلاد إسلام يلبسون البنطلون فلا بأس أن تلبس مثلهم لئلا تشد عنهم، وهم مسلمون مثلك. أما إذا كنت في بلد كفار فلا تلبس، بل كن عزيزا رفيعا لابسا ثيابك التي تعتادها، كما أنهم هم إذا جاءوا إلينا يبقون على لباسهم، فلماذا نحن نخضع ونلبس كما يلبسون وهم إذا جاءوا لا يخضعون ولا يلبسون لباسنا؟ نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد في الأثر من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وورد إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ما المراد باللغو هنا؟ المراد باللغو في الموضعين أن الإنسان فعل لغوا، أي أنه أحبط أجر الجمعة، لأن الجمعة لها أجر خاص، فإذا لغى الإنسان فيها سواء بمس الحصى أو بقوله لصاحبه أنصت فإنه يحرم أجر الجمعة. وليس المعنى أن الجمعة تبطل، وفي هذا دليل على وجوب الإنصات بخطبة الجمعة، وأن لا يفعل الإنسان ما يشغله عنها من مس الحصى أو مطالعة كتب، بل حتى من السواك لا يتسوك والإمام يخطب إلا إذا كان يريد أن يطرد النعاس عن نفسه، فهذا لا بأس، وإلا فلا يحدث شيئا يشغله. طيب، والتروح يعني استعمال المروحة والإمام يخطب، إن كان في حر شديد يزعجه فلا بأس أن يتروح بالمروحة في حال الخطبة، وإلا فلا يفعل. فكل عبث أو لهو في حال الخطبة فإنه يكون لغوا. وهذا سائل يقول: إذا فرغ المعتمر من عمرته فهل له أن يكررها عن والدته مثلا أو والده؟ الذي أرى أنه لا يكرر المعتمر العمرة لا عن نفسه ولا عن والده ولا عن أحد من الناس، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يأمر أحدا من الناس أن يأتي بعمره، ولا أتى هو بعمره من التنعيم أبدا. ولما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لم يقل له أحرم معها بعمرة، وعبد الرحمن لم يأتي بعمرة، مما يدل على أنه ليس من عادتهم أن يتعبدوا لله عز وجل بهذه العمرة. فإن قال قائل: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالعمرة إذن لسائر الأمة لأن أحكام الله واحدة، فالجواب عن ذلك أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في العمرة لسبب، إذا وجد مثله قلنا نأذن بالعمرة. ما هو السبب؟ السبب أن عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمة بالعمرة على أنها متمتعة، فأصابها الحيض في أثناء الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة، فطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا، ولما انتهى الحج قالت: يا رسول الله، يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بعمرة وأذهب بحج. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قد ألحت أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فإذا وجد امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة ولم تطمئن نفسها إلى الاقتصار على القران، فإننا نقول لك أن تخرجي من مكة إلى أدنى الحل لتأتي بعمرة. وأما شخص أتى بالعمرة ثم بقي في مكة ويريد أن يأتي بعمرة أخرى فهذا ليس بمشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحرص الناس على الخير وهو مشرع أيضا، فلولا أنه غير مشروع ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التكرار أيضا مفسدة، المفسدة هي أنه يضيق على الآخرين الذين هم أحق منه بالبيت الحرام الذين لم يؤدوا العمرة أول ما جاءوا، فيضيق عليهم. وفيه مفسدة أخرى قصصناها عليكم من قبل، وهي أن بعض العامة يحلق بعض الرأس حلقا تاما ويدع بعضه ليكون للعمرة الثانية. فإننا أنا شاهدت بعيني شخصا يسعى ونصف رأسه محلوق أبيض والباقي شعر وشعر طويل أيضا، فأمسكت به قلت ما هذا؟ قال هذا حلقته لعمرة أمس وهذا الباقي لعمرة اليوم. هذا ففعل يعني فعل القزع وهو لا يدري أيضا، ثم يعني هو مشوه أيضا، حتى هو إذا رأيته مشوه لأنه قد جعل الحلقة من النصف الأيمن أو الأيسر نسيت، لكنه طولي ليس عرضي، فكانت صورته صورة بشعة. وهذا وإن كان قد لا يوجد إلا نادرا، لكن هذه من مساوئ تكرار العمرة. فإذا نقول لا عمرتان في سفر واحد. نعم. دقيق. خلاص. Thank you.